آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا ذلكم العلم الكرماني الإذاعي الكبير وفخر قراء المحافظة الشرقية سفير قراء جمهورية مصر العربية والقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فضيلة القارئ الحاج السيد متولي عبد العالي. أسأل ربي أن يتجلى عليه بالفتوح أن يتحط المشكور بمتع الأرواح عسى أن ينزل علينا عبير السلام في هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله إنك على كل شيء قدير يا Yeah.

Yeah.

آيات بينات من كتاب الله تعالى. فلها علينا بغلط لي النهاردة كده للصلاة الشرقية والقارب التحالي كلف قانتهما بسوء التحريم سفير القراء جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الحاج السيد فيكتوريا قرعان المقيم بلدنا مركز مدينة قوس بمحافظة شرقية. أشكر صاحب أرقى الإذاعات الهندسية والصوتية الشرقية مهندس صلاح الرياضي من منزل ميمون أخي فراش القراء بين دكتور قائد واجب القيادة الأستاذ محمد علي عبد المعطي وأولاده في منزل ميمون. تسبق ما تقدم بخامس الشكر الكبير إلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية والذي جاءوا ليقدموا واجب العزيز للفقير الرحيم وللأسرة خالص العزيز. وأترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالتهم هم